هل التسبيح باليد اليمنى أفضل بالنسبة للمرأة أو يجوز أيضا باليسرى؟ يجوز التسبيح باليدين جميعا، ولكن باليمنى أفضل للجميع، يسبحها باليمنى يكون أفضل، وإن سبحها بهما الرجل أو المرأة كله طيب لا حرج.